القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. وديع فلسطين اسم له رنينه في دنيا الكلمة، فهو الأديب والناقد والمؤرخ والمترجم والباحث والصحفي وصاحب العلاقات الودودة والصداقات المتشعبة مع أعلام الفكر والأدب والشعر والتنوير في مصر والعالم العربي والمهجر. عاش حياته المديدة في الظل راهبا في محراب الكلمة، وبالرغم من بلوغه سن 100 تقريبا، وبالرغم من عطائه الأدبي والصحفي الواسع، إلا أنه لم يأخذ حقه كما ينبغي. ومع ذلك فلم يشكو ولم يتبرم، بل عاش راضيا يذكرنا من خلال كتبه ومقالاته بمن نسيناهم من أعلام الحرف. وفي حلقتنا هذه من سيرة أم الدنيا نعيش معه ومع بعض أعلام العصر في مصر والعالم العربي كما بدت ملامحهم في مرآته. من قلبي نابض بالإيمان والمغفرة، من قلبي مصر والإرادة طاهرة، من قلبي نابض بالإيمان والمغفرة، من قلبي مصر والإرادة طاهرة. بفرج راعي الحب من قلب أعظم شعب، بفرج راعي الحب من قلب أعظم شعب، شعب الحضارات العظيمة المزهرة. ولد المؤرخ الأدبي المصري وديع فلسطين حبشي في 1 أكتوبر عام 2023 في إخميم التابعة لمحافظة سوهاج بصعيد مصر. عاش طفولته بالسودان، حيث كان والده موظفا بحكومته في مدينة عطبرة، ثم انتقل إلى القاهرة فور إحالته إلى التقاعد. وفي القاهرة نشأ وديع والتحق بمدارسها الابتدائية والثانوية، ثم تخرج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1942 حاصلا على بكالوريوس الأدب والصحافة منها، وكان عمره وقتها أقل من 19 عاما. وها هو يحدثنا عن نفسه فيقول: فأنا صعيدي، يعني من مولود في بلد اسمها إخميم من محافظة سوهاج، وإن كانت الأسرة تنتمي إلى إقليم ولا محافظة قنا. يعني هذا الاسم جعل الناس، بعض الناس يظنون يعني بأنني فلسطيني، ولا سيما لأنني أنا في بداية حياتي العملية تعاملت مع الشوام، كان كل أساتذتي شوام. لما كنت في جريدة المقطم مثلا كان عندي خليل باشا ثابت شامي، ابنه كريم باشا ثابت سامي، فؤاد صروف كان رئيس تحرير المقتطف شامي، نقول الحداد اللي رأس تحرير المقتطف كان شاميا، وده اللي ترجم لنظرية النسبية، وخليل مطران شامي. يعني كل هؤلاء، وأنا عرفت هؤلاء الناس كلهم وتعاونت معهم، فكانوا يظنون أنني شامي، وإن كان يعني هذه تهمة لا أدفعها لأني يعني أحب الشوام وأينما ذهبت أنا في بلد شامي كان يعني يرحبون بي. الحقيقة الصحافة دي كانت تغييرا أساسيا في حياتي. أنا كنت أحب الكيمياء، لكن بسبب ارتفاع المصاريف يعني في هذه الكليات لم أستطع أن أدخل، فاخترت الأرخص. الأرخص إيه؟ كان قسم الصحافة في الجامعة الأمريكية. دخلت الصحافة في الجامعة الأمريكية وتركت بقى الكيمياء التي كنت أعشقها، ووجدت نفسي يعني عندي شهادة في الصحافة، فاشتغلت في الصحافة بهذا الشكل. عندما تخرج في الجامعة الأمريكية عمل بجريدة الأهرام، ثم محررا بالمقطم والمقتطف، وقد ساعده مجتمع المقتطف وندوته الأسبوعية على التعرف إلى أعلام الأدباء في العالم العربي، أو كما يقول: فانعقدت بيني وبين أعلامهم صلة وثقة رفدت حياتي الأدبية بما لا سبيل إلى حصر آثاره. وقد نشر مقالاته بأشهر المجلات والصحف المصرية والعربية: الأهرام، المقتطف، الرسالة، الثقافة، قافلة الزيت، الكاتب المصري، الكتاب، العالم العربي، الأديب، الآداب، الهلال، العربي، وغيرها كثير. كما كان عضوا مراسلا لمجمع اللغة العربية بدمشق وعمان، وعمل بتدريس علوم الصحافة بالجامعة الأمريكية، كما عمل مترجما حرا. عن وديع فلسطين الأديب والإنسان وعلاقاته بأعلام عصره يحدثنا الكاتب السعودي البحاثة الشيخ محمد بن سعود الحمد، أحد تلاميذ وديع فلسطين المقربين. إذا كان الناس يتفاخرون بالبنيان وبالدينار والدرهم وبمفاخر الدنيا، فإنه يحق لمصر أن تفتخر بهذا الأديب المخضرم الذي تجاوز الآن عمره 100 عام، جعلها الله مختومة بالسعادة والخير. الأستاذ وديع فلسطين تميز بميزة قل أن تجدها في أحد من الأدباء، وهو أن له شبكة علاقات عامة، علاقات ود واحترام ومحبة بأقطاب وكبار أدباء العصر في الوطن العربي أجمع، بل وفي المهجر الأمريكي وفي المهجر الأوروبي أيضا. يكفيك كتابه المفخر، أنا أسميه الكتاب المفخرة، مجلدين، كتاب وديع فلسطين يتحدث عن أعلام عصره، جمع فيه أكثر من 90 علم من أعلام العصر، وتحدث عنهم حديث المحب الذي عرفهم عن قرب وعن كثب. كتب عن الأديب الكبير إبراهيم عبد القادر المازني وعلاقته به، وعن الأديب الكبير عباس محمود العقاد، والأديب الكبير أحمد حسن الزيات، والدكتور طه حسين، والأديبة مي زيادة، وعن الشاعر أحمد زكي أبو شادي، وتكلم عن ميخائيل النعيمة، وتكلم عن الأديب عبد الله يوركي حلاق، وكثير من أدباء العرب، والدكتور زكي مبارك الأديب الدكاترة كما يقال. فيعني هذا الكتاب يبين لك من هو وديع فلسطين حقيقة، يعني تكلم عنهم بود، وخصوصا لما تكلم عن الشاعر العظيم خليل مطران، لأنه كان من ألصق الناس به مع فارق السن بينهما في ذلك الوقت، لكن خليل مطران قربه إليه لما آنس منه الوداعة كاسمه وديع، وآنس منه المحبة والحرص على الأدب والعلم. الأستاذ وديع فلسطين أيضا تميز بميزة لا توجد على الإطلاق بلا منازع إلا عند وديع فلسطين، وهي المراسلات التي بينه وبين أعلام العصر. فهذه المراسلات تفوق 10,000 رسالة من كبار أدباء العصر، بينه وبينهم مراسلات كلها مودة وكلها كلام في شؤون الأدب والشعر. فندعو الله أن يمتعه بالصحة والعافية، ويجب وجوبا أن يكرم في مصر بجائزة الدولة التقديرية، حقيقة يستحقها في حياته. لا ننتظر أن أدباءنا كبار إذا ماتوا بدأنا نرثيهم بقصائد وبالدموع ولا نكرمهم في حياتهم. وشكرا جزيلا، وللمستمعين الكرام تحيات محمد بن سعود الحمد، أحد تلاميذ الأستاذ وديع فلسطين وأحد عشاق مصر الحبيبة العزيزة، أديب وباحث سعودي من نجد التي تغنى بها كبار الشعراء في القديم والحديث. من الأعلام الذين عرفهم وديع فلسطين وعرفوه شاعر الأطلال إبراهيم ناجي، وها هو يحكي عنه فيقول: عرفت الشاعر إبراهيم ناجي عندما اعتزم في عام 45 تأسيس رابطة الأدباء على أمل أن ينضوي تحت لوائها أكبر عدد ممكن من أدباء مصر. وكان ناجي يؤم جلسات الرابطة بغير موعد معروف حتى في الأيام التي كان فيها المحاضر الرئيسي، وكان متعدد الاهتمامات واسع الثقافة، يرتجل الشعر والنثر ساعات وساعات، فلا البديهة تخونه ولا الذاكرة تعيه، أما شعره فكان يستظهره وكأنه يقرأ من كتاب مبسوط أمامه، وكثيرا ما كان يقطع حديثه أو شعره ليقول نكتة أو يروي فكاهة خطرت له، وكانت له قدرة عجيبة على الاستئثار بانتباه السامعين. صحيح أن أم كلثوم أجرت شعر ناجي على كل لسان بغنائها قصيدتي الأطلال ومصر، ولكن شاعرية ناجي كانت عارمة حتى قبل اكتشاف أم كلثوم لها. ويحكي وديع فلسطين عن الأديب اللبناني البير أديب ومجلته الشهيرة الأديب فيقول: في عام 45 استرعت انتباهي وأنا أسير في شارع عماد الدين بالقاهرة مجلة معروضة لدى بائع صحف على طوار الشارع تحمل اسم الأديب، تبحث في الآداب والفنون والعلوم السياسية والاجتماع، فاقتنيت العدد من قبيل الفضول، واكتشفت من العبارات المنشورة في الصفحة الأولى أن منشئ المجلة هو البير أديب، وأنها في السنة الرابعة من عمرها، مما يوحي بأنها أسست في عام 42. وقرأت المجلة فأعجبتني وأغرتني على الإسهام فيها، وامتدت بسبب هذه الصلة الأدبية صلة روحية وصداقة جميلة مع البير أديب صاحب هذه المدرسة الأدبية الجامعة. وشرفني البير أديب بين عامي 47 و52 بأن عهد إلي في أن أكون وكيلا للأديب ومراسلا لها في مصر، فحاولت جهدي أن أعرف بالمجلة لدى كبار الأدباء وناشئتهم، وكانت لي مثلا زيارة شهرية إلى نجيب محفوظ في مكتبه بوزارة الأوقاف لأقدم إليه العدد الجديد من الأديب طوال هذه الفترة. ويستمر وديع فلسطين في سرد ذكريات علاقاته بكبار أعلام الفكر والأدب والشعر في مصر والعالم العربي، مما يجعلنا نستعيد ملامحهم الشخصية والفكرية مرة أخرى بعد أن طواهم النسيان. وفي الحلقة القادمة بمشيئة الله نستكمل هذه الملامح مع المؤرخ الأدبي الكبير وديع فلسطين. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزة سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.